وبه إليه قال حدثنا أبو توبة قال أخبرنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. يقول هذا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي والهيثم بن حميد الكوفي الثقة وكذلك يحيى بن الحارث الدماري عن القاسم أبي عبد الرحمن هذا القاسم بن عبد الرحمن وكنيته أبو عبد الرحمن تلميذ أبي أمامة الباهلي أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان الباهلي الصحابي المشهور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا أي متوضئا إلى صلاة مكتوبة أي ليؤديها جماعة فأجره كأجر الحاج المحرم أجر الحاج هذا يعتبر شبه بالحاج المحرم لكون التطهر من الصلاة بمنزلة الإحرام من الحج لعدم جوازهما بدونهما. ثم إن الحج إذا كان محرما كان ثوابه أتم وكذلك الخارج إلى الصلاة إذا كان متطهرا كان ثوابه أفضل. قال ومن خرج إلى تسبيح الضحى أي ليتنفل صلاة الضحى في المسجد فلا ينصبه أي لا يقيمه إلا إياه فأجره كأجر معتمر ويعطى أجر معتمر وصلاة على إثر صلاة أي صلاة إتباع على إثر صلاة صلاة تطوع بعد المكتوبة لا لغو بينهما وليس بينهما كلام لغو أو فعل لغو فكتاب في عليين أي مكتوب في عليين وهو على الجنة. نعم.